قناة التوحيد تقدم. سموت بديني عن دنيا دناءاتي، رفعت رايات إقبال وإخبات. آداب إسلامية غائبة. برنامج مباشر يتناول الآداب الإسلامية التي غابت عنا ويبينها بأسلوب بسيط وسهل. آداب إسلامية غائبة من إعداد وتقديم الشيخ فائز عطية. رأيك اليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فيك، لأن الله قال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. إن الله قال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. اتقوا الله. آداب إسلامية غائبة. تنفيذ إبراهيم الهمالي. بعد ما سائمت رجلي من السير في وحل الملذات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، باب كبير من أبواب الأعمال الصالحة يغفل عنه معظم المسلمين، معصية كبيرة يقترفها الناس وهم لا يشعرون وقد يشعرون. إن موضوع حلقتنا لهذه الليلة بإذن الله تعالى، والذي نسأل الله التوفيق والسداد، هو كما أمرت أختنا الفاضلة آمنة من طرابلس عن صلة الرحم. حقيقة أن شرعنا الحنيف حث على خصال عظيمة ومكارم كريمة، وجعلها سببا لنيل الثواب العظيم في الآخرة. ولقد أوصى الإسلام بصلة الرحم، ونهى نهيا شديدا عن قطيعة الرحم. لهذا سنتناول أولا معنى كلمة صلة الرحم. صلة الرحم تعني الإحسان إلى الأقربين، الناس الأقارب، أنك تحسن إليهم وتوصلهم، أنك تمشي وتجي عليهم ما أمكن من الخير إليهم، يعني تحاول أنك توصل أي شيء يوصل الخير إليهم توصلهم، وكذلك دفع ما أمكن من الشر عنهم. أما قطيعة الرحم تعني عدم الإحسان إلى الأقارب، وقيل هي الإساءة إلى الأقارب. وفيه فرق بين المعنيين، فالمعنى الأول يرى أنه يلزم من نفي الصلة، يعني ما دام ما في الصلة معناها في قطيعة. والمعنى الثاني يرى أن هناك ثلاث درجات. الأولى يسمى واصل، وهو الذي يحسن إلى الأقارب، يصل الرحم. والثاني والعياذ بالله يسمى قاطع، وهو الذي يقطع الرحم ويسيء إليهم. والثالث لا واصل ولا قاطع، لا يحسن ولا يسيء إلى الأقارب. ربما يسمى المكافئ، وهو الذي لا يحسن إلى أقاربه إلا إذا أحسنوا إليه، ولا يصلهم إلا إذا هم وصلوه. حكم صلة الرحم: لا خلاف بين أهل العلم أن صلة الرحم واجبة في الجملة، ومن يقطع الرحم يعتبر قد فعل معصية من كبائر الذنوب. وقد نقل الاتفاق على وجوب صلة الرحم وتحريم القطيعة الإمام المالكي القرطبي رحمه الله تعالى، وكذلك القاضي عياض وغيرهما. يا إخوان، الله عز وجل في كتابه الكريم يقول، اسمع، آيات تتلى ونحن وللأسف الشديد لا نعمل بكتاب الله، وبعدين يجي يقول لك مسلمين بالفطرة. آيات تتلى، اسمع إلى قول الله تعالى كما في سورة البقرة، لأن الله يأمر بالإحسان إلى ذي القربى والأرحام، ويجب أن يصلهم الإنسان. اسمع إلى ما يقول رب العالمين في سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى، ركز، وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى. وقال تعالى كما في سورة البقرة أيضا: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. وقال تعالى أيضا في سورة الأنفال: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. وقال تعالى في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وقال تعالى في سورة النحل: إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى في سورة الإسراء، وللأسف كلنا نحفظه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وقال تعالى في سورة الروم: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجهه وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى في بداية سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في سورة محمد: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم قطيعة الرحم. ماذا قال الله أيضا بعدها؟ انتبه للآية اللي بعدها. وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله، لعنهم الله، فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال سبحانه في سورة الرعد: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. هذه آيات بينات من كتاب الله تعالى نتلوها صباحا مساء، وللأسف إلا من رحم الله لا يعمل بهذه الآيات. أما الأحاديث فحدث ولا حرج، الأحاديث النبوية حدث ولا حرج. أحاديث كثيرة وردت في صلة الرحم، حديث واجد واجد واجد وردت في صلة الرحم وفي ثوابها، وحذرت من قطيعة الرحم، ونهي نهي نهي عن قطيعة الرحم، بل وبيان عقاب من يقطع الرحم. سنأخذ بعض من هذه الأحاديث. الحديث الأول كما في صحيح البخاري. في اتصال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ حياك الله يا أخي الحبيب، أهلا وسهلا بك وبارك الله فيك على اتصالك. من معي ومن أين؟ معلش. معك طاهر المشاي إن شاء الله. مرحبتين بك يا أخوي طاهر. منين يا أخوي طاهر؟ من المشاشي، من مزدة. منين؟ مزدة. مزدة. من مزدة. مرحبا بيك وبعرب مزدة كلهم يا رب. نسأل الله يحفظك من كل سوء يا رب، ويحفظ ليبيا. قول أمين. إن شاء الله. إن شاء الله. أمين. إن شاء الله. قول أمين. أمين. وقول أمين أخرى. أمين. هاي توكع الله يا أخوي محمد. نسألك ال الحبس من يبدأ لحد محوس بعيه. إيه. صلاة الجمعة تجوز في الصلاة في الحبس داخل الحبس ولا ما تجوزش؟ عند لا عند المالكية ما تجوز. أه؟ لها شروط عند المالكية ما تجوز. اللي لو كان يبدأ حد محبوس مثل في حبس يكسو وفي في اللي يتصلوا به يقول لنا تجوز صلاة الجمعة في الحبس. تو نجاوبك إن شاء الله. حاضر يا أخوي محمد. حاضر إن شاء الله. الله يبارك فيك. نسأل الله يحفظك يا أخوي محمد، ونسأل الله يفرج كرب كل مسجون يا رب مسلم يا رب. إن شاء الله يا رب العالمين. إن شاء الله. الله يفتح عليك أخوي محمد. إن شاء الله. بالسلامة إن شاء الله. حياك الله. يفتح عليك. سلمنا على المشاشة كلهم غادي. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. مع السلامة في أمان الله. نسأل الله يحفظك ونسأل الله يفك أسر كل موحد. أخواننا في العراق، في غوانتانامو، في كل بلد مسلم عنده نصيرية غادي، عنده نصيرية شيعة. نسأل الله يفك أسرهم إن شاء الله. الحديث رواه البخاري من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. عمل يدخلني الجنة. قال: ما له؟ استفهام. ما له؟ ما له؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرب، يعني تفطن. وقيل أن معنى كلمة أرب معناها تعجب من حرص الرجل. ما له؟ تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. إذا كان تريد عمل يدخلك الجنة أن تصل الرحم من ضمن هذه الأشياء. ألو، السلام عليك، من معنا؟ مرحبا يا شيخ. حياك الله يا أخي الحبيب، من معي؟ معلش. شنو حالك؟ شنو أخبار صحتك؟ الحمد لله، في نعمة ولله الحمد. الله يحفظك ويمتعك ديما بالعافية. آمين. أمة محمد يا رب إن شاء الله، لقد حجرت واسعا. نعم، من معي؟ من معي؟ حب نبشرك ببشرة بس، الشباب في بنغازي أفقدوا طائرة للطاغية حفترة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. طائرة؟ طائرة عمودية أم ميراج؟ في منطقة الكويفية. الله أكبر، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله ما شاء الله. سلم عليك خطاب وجريمة. سلمنا عليهم جميعا بالله الأخوة المجاهدين، نسأل الله يثبتهم إن شاء الله. إن شاء الله. وأنت طيب، ونبو رقمك الخاص يا شيخ. خذها من الكنترول، خذها من الأخ الكنترول. خلاص إن شاء الله وأنت طيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن الأعمال التي تدخل الجنة ذكر منها أولا التوحيد يا أخوان، عبادة الله وحده لا شريك له وعدم الشرك بالله، ثم تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. ألو السلام عليك، من معنا؟ وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك يا شيخ؟ الله يسلمك يا حبيبي، الله يبارك فيك. من معي؟ الله يسلمك، بارك الله فيك، جزاك الله عنا خير إن شاء الله. الله يبارك فيك. من معي؟ معك محمود يا شيخ. محمود إن شاء الله. منين يا أخويا محمود؟ بغاضي لكن قاعد في سرس الوقت الحالي. نسأل الله يحفظك ويثبتك إن شاء الله يا أخويا. تفضل يا أخويا محمود. الله يسلمك إن شاء الله. أول حاجة نقدم بالعزاء الكامل للشيخ محمد وفاة والده. آه الشيخ محمد، والله أحسنت، والله أحسنت، بارك الله فيك، ذكرتنا. نسأل الله يذكرك بالشهادة هي الأولى. الله يسلمك، الله يسلمك. وقلت لك يا شيخ فايز. نعم. جماعة بغازي في الوقت الحالي الكروت متاعت اللي بيانا والمدار يبيعوا فيه 6 جنيه. إن لله وإنا إليه. خمسة. شن حكما يعني إنك كنا خضيتا ولا؟ إذا كنت مضطر يا شيخ لا بأس بذلك، إذا كنت مضطر. ولا ممكن تعبي هيك أنت على أساسك عندك مكالمات وعندك خانية. أغلب الأخوة في مغازي مضطرين إن شاء الله. حاضر يا محمد. إن شاء الله الله يبارك فيك. الله يفتحك إن شاء الله. تنساش خوتك من الدعاء بس. السلام عليكم. عليكم السلام. الحديث الثاني حديث أيضا رواه الإمام البخاري رحمة الله عليه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم شجنة. الشجنة هي عروق الشجر المشتبكة في بعضها، العروق في الشجر لما يجد مشتبكات يسمى شجنة. الرحم شجنة فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته ومن قطعها قطعته. الحديث الثالث رواه الإمام مسلم يا أخوان، بالله يركزوا يا أخوان، ما تخلوا ما حديث قصص إذا مشيت عليك. راه الآن يا أخي أنت سبحان الله يا أخي مرات تحاسب على الله، تحاسب أمام الله عز وجل على أمر. فلهذا يا أخوان راه الأمر عظيم جدا، صلة الرحم يا أخوان أمر عظيم جدا. لهذا الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع اسمع يا حاجة يا حاجة اسمعي، يلي ما تعديش الخوك، يلي مقاطعة أهل دارك، يلي مقاطعة أهلك أنت، اسمع يا حاج، يلي مقاطع أخوك ما تسلم عليه ولا تنتهي عليه حي ولا ميت ولا ظن عمك، انتبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه الإمام مسلم الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. فاحذر يا عبد الله، احذر يا عبد الله يا أخي، ما تخلي الشيطان يفرح يا أخي، يفرح به الشيطان بالمعاصي هذين والذنوب إن شاء الله. في اتصال معنا. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي، من معي؟ معلش معك أخوك محمد من سلف يا شيخ. أنا وسهلا أخي محمد، تأخرت علي والله. حياك الله أخي محمد، تفضل يا أخي محمد، المايك عندك. حال صحتك وشو أمورك؟ والله إن شاء الله كويس. طبعا بعد إذنك أخوي محمد الوقت. لا لا لا إن شاء الله، هي أعضاء القناة من المخرج الأستاذ إبراهيم والأعضاء القناة اللي خلف الكواليس يترحمون. نسأل الله أن يغفر له والد الشيخ الفاضل الأستاذ شيخنا محمد، فنسأل محمد عبد الله رحمة الله والده توفي، فنسأل الله أن يتقبل برحمته، ونسأل الله أن يلهم أهله وذوي الصبر والسلوان، ونسأل الله أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا يجعله حفرة من حفر النار النيران، هو وسائر موت المسلمين يا رب العالمين. وتفضل أخونا محمد، المايك عندك. أسأل الله أن تكون هذه الليلة أفضل لياليه. آمين يا رب العالمين. أن يكون في جوار رب العالمين سبحانه وتعالى. ونعود الشيخ في والده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بمناسبة الوالد، الوالد أوسط أبواب الجنة فأضع ذلك الباب أو احفظ، الوالد أوسط أبواب الجنة فاحفظ ذلك الباب، فأضع ذلك الباب، فاحفظ ذلك الباب أو بيعه. شيخ يعني يعني يعني الساعة ما تنفعش عن عن عن عن, عن هجر الأقارب أو موضوع تفتح أنت وتحط فيه رؤوس أقلام وبتسيبه، يعني يا ريت يعني تخليه مثلا حلقتين أو حاضر إن شاء الله. ما ليش يعني؟ لا لا فهمتك، فهمتك المقصود، فهمتك. وبالنسبة للصلاة الرحم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. نعم نعم صحيح، هذا وعيد شديد، لا يدخل الجنة قاطع. وكمان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. نعم. فربط الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر في صلاة الرحم. نعم. فمن لم يصل رحمه كأنه يقول من لم يصل رحمه لا يؤمن بالله واليوم الآخر. نعم. ما رأيك في هذا الكلام يا شيخ؟ حنجاوبك إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يفتح عليك إن شاء الله محمد. بارك الله فيك خونا محمد. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه. سبحان الله يا أخي، من سره أن يبسط له في رزقه، أن يبارك له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه يبقى ذكره طيب، أن ينسأ له في أثره يبقى ذكره طيبا وكأنه ما مات، ثناء الناس عليه. لهذا يا أخوان مسألة صلة الرحم مسألة عظيمة جدا. صارت عائلاتنا متشردة، حتى الأب الوالد لما يتعارك مع أخوه يمنع أبناء أنهم يصلوا الرحم، يعني قاعد يتعدى الإثم، يتعدى ويمنع بناته أنهم يزورون عمه، بل في من تجرأ ومنع أبناءه من زيارة جدودهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بالله علي، وتلقاه المشكلة أنه يصلي في 5 أوقات وفي المسجد وأذكار الصباح والمساء. يا أخي كيف ما الصلاة فرض وواجب، حتى صلة الرحم واجب يا شيخ. أنت مرات تقول لي بلا يا شيخ، أنت وين يا شيخ؟ تالله أنت مش معايا، تالله كان نعدي لهم هضومة، تتو يسمعوني وكلام مش كويس ويبدو في ويهزب وكذا. أنا حنجاوبك في خلال الدرس هذا اليوم، نجاوبك على هذه المسألة التي يعني يستدل بها كثير من الناس، يغطوا الشمس بغربها كما يقولوا، والله مش عارف كيف يقولوا فيها هم. فهو يظن انه هم يحسبون انهم يحسنون الصنعه، يقول لك لا انا من باب هذا ما نبيش نعدي لهم. لا يا شيخ، ساجيبك باذن الله عز وجل، لكن يا اخي اتق الله عز وجل في نفسك، اتق الله عز وجل في نفسك. لهذا ابن ماجه روى، والحديث صححه شيخ الالباني عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال، بالله اسمع الى هذه القصه جميله جدا، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس قبله، يعني عدوا يجري شور الناس. كيف النبي صلى الله عليه وسلم جاي؟ مش هتطلع له، أكيد هتطلع له. انجفل الناس قبله وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الناس يذبحوا، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قدم رسول الله 3 مرات. فجئت في الناس لأنظر، هذا عبد الله بن سلم جاء كيف الناس لأنظر، فلما تبينت وجهه، لما شاف وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أول كلام قال ماذا قال؟ قال يا أيها الناس أفشوا السلام، يا أيها الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام، وصلوا الأرحام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم أول أمر يوصي به أهل المدينة أنهم يفشوا السلام بينهم على من يعرف وعلى من لا يعرف، وأن يطعموا الطعام، وأن يصل الأرحام، وأن يصلوا بالليل والناس نيام بإذن الله سيدخلون جنة ربهم بسلام. يا إخوان، النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أخونا محمد بارك الله فيه دائما مشاركنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إخواننا بالله عليكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، واللي ما يؤمنش بالله ولا باليوم الآخر مفهوم المخالفة لا يصل رحمه. الأمر عظيم جدا والله يا إخوان. سبحان الله، أترضى أن يكون خصمك يوم القيامة أخوك اللي أنت هاجر في هذه الدنيا الفانية؟ أترضى أن يكون خصمك يوم القيامة أبوك أترضى أن يكون خصمك يوم القيامة أمك أو جدك أو جدتك أو عمتك أو خالتك؟ أترضى أن يكون هؤلاء خصومك؟ في اتصال. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا أخي الحبيب، أهلا وسهلا، من معي؟ حياك الله يا أخونا فايز. حياك الله وبياك، بارك الله فيك. الله يحبك في الله يا شيخ. أحبك الذي أحببتني فيه، من معي؟ الله أكبر، معك أسامة الفاخر يا شيخ. أهلا وسهلا أخوي أسامة، كيف حالك؟ تمام الله. حياك الله، نسأل الله يثبتك إن شاء الله يا شيخ، نسأل الله يثبتك. الله أخوي أسامة. تفضل أخوي أسامة. يا شيخ. نعم. نحن عندنا، أنا من ضواحي بنغازي باي. ومنطقة يعني سلوقية، عرفت يا شيخ؟ تمام. والمنطقة هذه يعني كلها كرامة وجاء، ويعني في ثلاث شباب موحدين ولا أربعة يا شيخ، هذوم الشباب هذوم حتى يضم شنو باش نحل فيهم بكل، عرفت المنطقة من القذف الكلام اللي عليهم خوارج ياخذوا فيهم، في واحد حتى هو لا قريب تو هل يدوروا فيه، يعني مش معركة، هو كان مقطوع كرعة من أيام الثورة، عرفت حرب التحرير تعترت، والشخص هذا تو مفقود قريب له شهر كي، عرفت؟ تمام، تو بس الله يرد له. تعمل معهم يا شيخ. طيب سأجيبك يا محمد، إن شاء الله. السلام عليكم. مع السلامة يا محمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان، في اتصال. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، إسماعيل من الجزائر. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، حياك الله وبياك، وعندك المايك، خذ راحتك يا إسماعيل، خذ راحتك، تفضل. آمين وإياك شيخ، كيف حالك؟ لباس الحمد لله رب العالمين، الله يفتح عليك. الحمد لله شيخ، أريد أن أوجه كلمة عبر هذه القناة. تفضل شيخ. هذه رسالة أوجهها للشيخ أبي محمد العدناني. نعم شيخ، أقول للشيخ أبي محمد العدناني، يا شيخنا أشهد الله أني أحبك في الله، وأسأل الله تعالى أن يطيل بقاءك على طاعة الله. آمين يا رب. والله يا شيخنا لو أن الله تعالى كتب علينا أن نمد أعمارنا لأعطيناك ما تبقى من عمرنا. الله. لأن بقاءنا يا شيخنا وقعودنا لا يفيد الأمة الإسلامية شيء، أما بقاؤك يا شيخنا يعيد العز لهذه الأمة. الله ويقول أكبر. لك أبشر يا شيخنا، أما الله تعالى جمع لك بين اثنين، جمع لك بين العلم الذي ترد به على أهل الضلال والنفاق، وبين الجهاد الذي ترفع به كلمته وتضل به أعدائك، ونسأل الله تعالى أن يطيل بقاءك على طاعة الله. أمين. وأقول يا شيخ فايز. نعم. لماذا الأحلاف والأمة العربية اجتمعت على على كوباني عين العرب، والأقصى منذ 60 سنة ولم تحرك لها جيوش؟ نعم. لماذا يا شيخ؟ أرجو أن تجيب على هذا السؤال يا شيخ. سأجيبك إن شاء الله، سأجيبك. نعم، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، بارك الله فيك أخانا. لأن باختصار لأنهم عملاء للغرب وهم تابعون لليهود، فبالتالي لا يدافعون، سيدافعون عن اليهود. في اتصال معنا. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الأخونا، الله يبارك فيك، من معي؟ معك مفتاح من سرت. مرحبتين أخوي مفتاح، مرحبتين بك، أهلا وسهلا بك وبأهل سرت الفاضل الكرام. تفضل يفتح. بارك الله فيك شيخ. نبي نسألك صلة الرحم تختصر على قصدي الدرجة الأولى، يعني عمك خالك مثلا، ولد عمك يعني من أخوه، يعني يكون عمك أبوك، ولا حتى من الدرجة الثالثة والرابعة يعني يكون أبناء عموك. تمام. يفتوحة. اختلفوا أهل العلم في من قال إن هي ليورثوا معك. تمام. والصحيح إن أي قريب لك من جهة الأب أو الأم يسمى صلة رحم، فهمتني؟ تمام تمام. يعني حتى بنات عمتك وبناء عمتك ونية صلة رحم. وبقى شيخ من من من من من جهة الزوجة، يعني إذا كان أقارب زوجتك أخوها مثلا أو ابن أخوها أو ابن، يعني ما هم يعتبروا صلة رحم. أنت والله مش ملزم بها. لا أنت مش ملزم، لكن الزوجة ملزمة، أنت ملزم منك تشيل الزوجة. آه، تمام. أنت ملزم تشيل الجوز لأنك أنت تقع في قطيعة رحم بعدين أنت لو ما شلتهاش. تمام. يا شيخ نبي نسألك، يعني عندي أبناء عمومتي فيهم قصدي بعض ناس، فيهم بعض منهم يعني فيه اللي مرتدين ونافر في طواغيت. إيه لا هذا فوت أبك. يعني باقي في خاشة أخوته الأخرين مرات يكونوا عليه خير يعني، لكن هو يكون مرتد. أخوته عدينا في حوشه، مع أخوته عدينا في حوشه، هو مش عدينا شبك، هو معش تحقق بك. تاسمين في حوش واحد أما. في حوش واحد خليها النظام حواجبك. ما لا ما نمشيش. سأستون جاوبك، تون جاوبك إن شاء الله. إن شاء الله يا شيخ. الله يتعلم. هو مفتاح أسئلة غريبة جدا. أنت تسأل صلة الرحم في اتصال. ألو السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟ من معي؟ أروى عشور فيتوري. خلاص يا أروى تشاهد رباتك أنت. خلاص يا أروى أهلا يا خيتي أروى. تفضل يا أروى. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله يا أروى. كيف حالك أنت؟ كويسة. أروى تعدل جدك نشكر شيخ سامة رحيل. شيخ أسامة رحيل. نعم حاضر. هاي خلاص يا أروى. يا أروى خلاص. أروى تشكر الشيخ أسامة رحيل بارك الله فيها. طيب طبعا هي مسألة خلاف هل تصح الصلاة في السجون أم لا تصح، فهي مسألة خلاف. ولكن يعني أحيانا يعني إقامة الجمعة واجب على المسلمين في قراهم يوم الجمعة ويشترط في صحتها الجماعة، يعني ما فيش دليل لعدد معين كذا في إقامة، فهي مجرد 3 أنفار يجوز الإقامة في صلاة الجماعة سواء كانت في السجون أو غير السجون، والله تعالى أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، قلنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إيش فليصل رحيمة. النبي صلى الله عليه وسلم صدق الأخونا محمد البدري والحديث رواه البخاري، لا يدخل الجنة قاطع. هنا نبنعقب عليها لكن تعقيبنا على كلمة لا يدخل الجنة قاطع بعد هذا الاتصال نقوله. ألو السلام عليكم، من معنا؟ وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا يا أخي، تفضل. مرحبتين شيخ فائز. تفضل يا أخي، الله يبارك فيك. من معي؟ معك ناصر من مدينة درنة. أهلا يا أخوي ناصر وبأهل درنة الأشاوس الأبطال. الله فيك. تفضل يا أخوي ناصر. أول شيء نسأل الله أن يحفظكم ويحفظ الإذاعة إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. ونسأل الله أن يسر إخواننا في بنغازي. آمين يا رب يا رب. ونبشر منا يعني مدينة درنة بخير والحمد لله وإنا في نعمة والله. يا رب الحمد لله. ووصية لنوصي لها كل أخ وكل موحد هو أن يتمسكوا بقول الله عز وجل حسبنا الله ونعم الوكيل. الله. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فنسأل الله أن أي أخ لما يسمع طيار أو حاجة يتمسك بهذا القول حسبنا الله ونعم الوكيل. صدق. فإنه أقوى سلاح يعني أقوى من كل ذخيرة. الله يبارك فيك. حاضر يا أخي. فنسأل الله أن يثبت إخواننا في بنغازي في كل مكان. الله يحفظك. بارك الله فيك أخونا ناصر على هذه المشاركة الطيبة. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيش إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فنقول نحن حسبنا الله ونعم الوكيل. فاصل ونواصل بإذن الله تعالى والسلام عليكم. سموت بديني عن دنيا دناءاتي رفعت رايات إقبال وإخباتي سلكت درب الهدى من بعد ما سائمت رجلي من السير في وحل الملذات سموت بالدين عن دنيا الدناءات رفعت رايات إقبال وإخبات سلكت درب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. عدنا والعود وأحمده. لازلنا في حلقتنا صلة الرحم، لأن والله مآسي جدا يعاني منها الشعب في قطيعة الرحم، وكأن عادي الموضوع وكأن مش دير ذنب بكل يقعد بالسنوات هاجر خوه. أقسم بالله العظيم نعرف عائلة قعدوا ما يقارب عن 10 سنوات ما يقولوش لبعضهم خير. ونقول لك حاجة أخرى، والله الحوش في الحوش خوت واخذين خوات، خوت واخذين خوات، حتى السلام عليكم ما يقولوش فيها لبعضهم، وحتى العيال ما يسلموش على العيال التانين. ليش؟ لأن يحرشوا على بعضهم، نلقاك معاه ونوريك ونلقاه ندير لك وكذا، يقطع في الرحم، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هو يظن أنه هو الآن في خير وكذا. فيا أخوان رأي المسألة عظيمة يا أخي، اتقي الله عز وجل، تموت تموت على معصيرك. في اتصاله. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا أخونا عامر. لا لا، مروان. أخونا مروان تفضل، لأن أخ عامر انقطع الاتصال، نتمنى يعاود بينا الاتصال. مروان منين يا مروان؟ الله يعزك. منين يا أخويا مروان؟ من بغازي. مرحبتين بك أخويا مروان، مرحبتين بك. منين من بغازي يا مروان؟ من القواصة. مرحبتين بك، تفضل أخويا مروان، نسأل الله ينصركم إن شاء الله. إن شاء الله يا شيخ، بارك الله فيك، نسأل الله يعزك. آمين يا رب العالمين. قلت لك يا شيخ، في شخص يسأل إنه هو في تابع للرئاسة الأركان. تمام. وما يمشيش نقطعهم وياخذ منهم في راتب. شنو حكم الراتب هذا اللي ياخذ فيه؟ إن شاء الله، إن شاء الله حات. نبي رقمك الخاص يا شيخ. خذه من الكنترول، أعطي الرقم بالله، الله يبارك فيك، أعطي الرقم. بارك الله فيك، نسأل الله يسلمك. الله يسلمك، ما تعطيش الحد ده. هيا أخونا مروان، بارك الله فيك. يا أخوان، بعض الناس تجي تقول له هيا نعدوا العيد فلان لعمك ولا كذا، يقول لا لا لا ما يجينيش، فاللي ما يجينيش ما نمشي لش. يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الواصل بالمكافي، ليس الواصل اللي يصل في الرحم بالمكافي، يعني الواصل هذا ما يسمى واصل، اللي كافي في الناس مكافأة، يعني لما جيني نجيه، ما جانيش ما نجيش، هذه مكافأة، أنا جيتك لأن أنت جيتني، مكافأة. ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. سبحان الله، إذا قطعت رحمه وصلها، يعني لما تنقطع الرحم يصلها، هذا هو الواصل. أما اللي كان جوني نجيه وكان ما جانيش ما نجيش، هذا يسمى مكافي مش واصل، يعني ما يخذش أجر صلة الرحم. بدليل تقول له هاي نعد شور خالتك فلانة، يقول لك لا لا لا، ما عمرنا ما خشيت لي حوش. بهي شور عمتك فلانة، هاي لأن هي قالت جيني. فأنت يا هك بالقول هذا، راك أنت الآن مش تصل الرحم، أنت الآن تسمى مكافي، جاني نجيه ما جانيش ما نجيش. العلماء يا أخوان اختلفوا في الأرحام التي تجب صلته. قيل هم المحارم. في اتصال. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم شيخ فايز. أهلا وسهلا، حياك الله يا حبيبي، من معي؟ معك الزرقاوي من غريان. أهلا وسهلا يا الزرقاوي من غريان، تفضل. الله أكبر عليكم يا شيخ، الله أكبر. نسأل الله يحفظك يا زرقاوي. الأخوة طوار غريان الكل يسلموا عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الله أن يهدي العباد والبلاد يا رب العالمين. البلاد كويسة، العباد ربي يهديهم إن شاء الله. إن شاء الله. البلاد كويسة، تراب وحيط كويس، العباد هم اللي ربي يهديهم. العباد ضروس مسكرة معش. آمين يا رب. أيوة. بإذن الله دولة الإسلام باقية تتمدد. باقية باقية باقية. باقية تتمدد. باقية باقية. الحمد لله يا شيخ، لقينا قناة مستجاب صوتنا. ايه يصل الله، قول ما شاء الله خير ما تعينها يا ودي. ما شاء الله. ايوه الله اكبر. ربي يحفظك اخوي الزرقاء، حتى القناة باقية باذن الله. ان شاء الله يا رب يا رب. تسلم يا اخونا، تسلم يا اخوي الزرقاء، ويسلمنا على الموحدين اللي غادي كلهم، على المسلمين اللي غادي يا اخوي. اختلف العلماء يا اخوان في الارحام الذين تجب صلتهم، فقيل هم المحارم الذين تكون بينهم قرابة، بحيث لو كان أحدهم ذكرا والآخر أنثى لم يحل له نكاح الآخر. يعني الأرحام بالكفية هذه هم الوالدان ووالديهم وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا، والأخوة وأولادهم والأخوات وبناء وأولاد والأعمام والعمات والأخوات والخالات. القول الثاني إن هم الأرحام هم كما قلت بدري، اللي هم الذين يتوارثون. فلما نقول الذين يتوارثون، تخرج الخالة من القول هذا، خالتك تخرج من القول هذا. وهذا القول غير صحيح، لأن القرطبي رحمة الله عليه قال هذا القول غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخالة يا أخوان، الخالة بمنزلة الأم، هذا كلام الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. نقول معنا اتصال. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي الحبيب، من معي؟ وضيات إن شاء الله يا شيخ. الله يحفظك. من معي؟ محمد علي يا شيخ. أنا جالسلك يا شيخ، قلت لك عليه موضوع. تفضل يا أخوي محمد. أنا حاليا يا شيخ قاعد في بنغازي. تمام. مع الأخوة نقاتل في الطوارئ. تمام. ما مشيت الأهل، فهمت؟ أنا مش برا بنغازي. باهي. ولي ما يقرب عن شهرين فهمت برا البلاد وما رديتش فهمت. تمام. ويكلموا فيه الوالد والوالدة وعلى سنة على أساس إنهم مش راضيين وضروري تروح فهمت. كانت على أساس التصوبية نحن مش راضيين عليك وقلت وكمته ترى مش راضيين ومش عارف شنو. إيه تمام. طبعا ما مش فاهمين هم ماشية بكبار. إيه. على أساس أنا سوى قاعد أنا نقاتل معاش فهمت كيف نتعامل معهم فهمت. ما فيهاش معاش فهمت يا محمد، ما فيهاش معاش فهمت. القتال الآن دفع عدو صايل لا يستشار فيه لا ولي الأمر ولا الأب ولا الأم ولا غيره، ودفع العدو الصائل لا يشترط له الشرط إلا الإيمان. أنت حاول أنك تتصل بهم وتعاملهم بالتي أحسن وتحاول أنك أنت تقنعهم، فإن أبوا فخليك أنت قاتل ونسأل الله ربي يتقبلك إن شاء الله شيخ. إن شاء الله يا شيخ. نسأل الله يحفظك فيهم يا شيخ. وعلى تذكر لي بي تعال حتى فترة هيك ورد ما فيهاش بس، ما فيهاش بس إذا كانت تسمح الظروف أطلع فترة كي رد وشوني وما فيهاش بس. كويس كويس. ما خايف رد غادي ما عاش ما يقدر. لا معناه خليك قاعد، معناه خليك قاعد يعني عادي ما ندورهم. لا لا مش ما ندورهمش. لا اتصل يا شيخ، كيف انت بتخش في قطيعة الرحم؟ لا اتصال اوكي. لا اتصل وكلمهم وطمنهم عليك ويوميا طمنهم ونسأل الله ان يحفظك ان شاء الله اخو محمد. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الله يحفظك. بارك الله فيكم. طبعا الاتصالات ما شاء الله تبارك الرحمن. إن شاء الله الحلقة الجاية بإذن الله تعالى إذا ما إذا كملنا إذا كملنا صلة الرحم طبعا الاتصالات ما شاء الله. أنا بنغير البرنامج اللي بنديرها برنامج الدولة الإسلامية مغيرها تبي الصلاة دابة إسلامية ما حد وين بكر على دابة إسلامية. الدولة باقية مش بني نصلى أن تبقى إن شاء الله. حنغيرون دول الدولة باقية، برنامج دولة باقي. شو الرأي المشاهدين كان في اتصالاتي ويعطونا رأيهم في البرنامج. طيب إن شاء الله إذا كملنا الحلقة هذه إن شاء الله تعالى الحلقة الجاية اللي هي آداب اللباس. والله يصلوا بتوت في المساجد. ألو في اتصال. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. خير يا طيب شن حالك؟ مرحبتين بيك. من معي؟ معك أبو المنتصر بالله الميري من أحد ولايات الخلافة الإسلامية يا طيب. الله أكبر. حياك الله حياك الله حياك الله وبالريح الطيبة اللي جابتك. حياك الله والله. الله الله ينور وجوهكم كيف ما نورت وجوه لسع الله العلي العلي انتم في ميزان حزاماتكم. انتوا اللي نورت وجوهنا مش احنا، انتوا اللي نورت وجوهنا رفعتوا روسنا فوق. والله العلي حتى انت وحتى انت اقول لك حاجة مبصرك يا طيب. يا حبيبي وقت السبب بإذن الله ولا عبر الفاتيكان للميديا إن شاء الله. الله أكبر يا أبو المنتصر. قلت لك الجزية يدفع فيها النصارى عن يد وهم صاغرون. والله الموضوع عن يد هم صاغرون وبإذن الفاتيكان وتكون السبب. وطباغية العرب واجعينهم ها؟ والله جايينكم بإذن الله وإن شاء الله العظيم اللي كبتكم إن شاء الله وسود وسود درنا وسود بنغازي والله العظيم بقلوبنا أنتم. نسأل الله يحفظك يا حبيبي. نسأل الله يحفظك. نسأل الله يحفظك. والله أقول لك شيخ. نعم. الأنصار بالله عليك الأنصار كلهم يقولوا يسلمهم عليهم وأجيني الأنصار يقولوا يسلمهم على الحج يسلمهم على سود سيرتك كلها يسمعوا فيك كل ما قاعدين قدامي يسمعوا فيك إن شاء الله بإذن الله يوصل السلام إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. والله سلمنا عليك وكلنا نقول لك دعاء صالحين يا شيخ وصلى الله عليه. نسأل الله يحفظك يا أخونا بالمنتصر وبارك الله فيك على اتصالك جزاك الله خير. في اتصال. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبتين يا أخي الكريم. من معي؟ خير يا شيخ فايز. مرحبتين مرحبتين. من معي؟ معك القعقاع يا شيخ فايز. حياك الله يا القعقاع. حياك الله حياك الله. جزاك الله خير. تسلم يا حبيبي. مرحبتين بك ان شاء الله صرت نور فيك يا خليل. تسلم يا حبيبي بارك الله فيك جزاك الله خير. وبالله احكي لنا على موضوع الحرب يا شيخ بالله عليك ديها في واحده من الحلقات. حاضر باذن الله باذن الله. الله يبارك فيك وباقي يا شيخ رايه. حاضر حاضر ان شاء الله ان شاء الله. باقيه باقيه ان شاء الله. باقيه باذن الله باقيه. رغم كيد الكائدين وحقد الحاقدين والمرجئة المرجئين والعلمانية العلمانيين. باقي إن شاء الله. إن الله لا ينصر رسله والذين آمنوا. ألو أيوة عليك السلام. ألو في اتصال. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. أهلا وسهلا أختي تفضلي. الو السلام عليكم. الو تفضلي يا اختي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي يا اختي. امنه ان شاء الله. اهلا يا اختي امنه بارك الله فيك حياك الله. تفضلي يا اختي امنه من طرابلس. يا شيخ انا عندي على صله الرحم انا عندي بنات خالاتي طلبت منهم انا انهم يقطعوني ما عادش يوصلوني. لماذا؟ الو ليش ليش ليش طلبتي منهم انهم يقطعوك؟ اول حاجه هم عمات صغاري في نفس الوقت بنات خالتي. تمام يا شيخ انا صارت بيني وبينهم هي يعلم الله اني ما نود لهم شيء واني قلبي ابيض لكن لولا اني معناها وصى الرسول بصله قطع الرحم هذه ونبي اني نرجع لهم اني تو لان هذا فيه اثم علي اني إيه؟ لكن يا شيخ انا طلبت منهم لان هلبة دوني هلبة مشاكل وصلتني منهم يعني صرت اني يعني متشرد اني وصغاري منهم. نجاوبك ان شاء الله. لكن انا الحمد لله يا شيخ نصلي ونصيم ومعناها وملتزمة لكن دينا نفكر فيها موضوع هذه صلة الرحم إيه؟ اللي قطعتهم أنا اللي قطعت أنا اللي قلت لهم شد دياركم عشر جون. تمام نبيك تنصحني يا شيخ. ننصحك أنا من تو نقول لك أنا أمان إذا كان هذه إذا كان إذا كان العائلة هذه أخلاقهم طيبة يعني وفي مشاكل هذه مشاكل عاديات يا أختي آمنة عرفتي. لكن أنا نجاوبك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بس بعد ما تسكر إن شاء الله باش ما نضيعش رصيدك إن شاء الله. إن شاء الله. أيس. السلام. بارك الله في أختنا آمنة إن شاء الله. يا أخوان رو كل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها وعليه بقطيعة إن كان قد قطعها فأحذر يا عبد الله احذر يا عبد الله. سبحان الله يا أختي آمنة لما أبو سفيان عد الهرقل غادي هرقل سأله قال له ماذا يأمركم يحكي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يأمركم. أبو سفيان قال قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. يأمرنا بالصلة فالإنسان يحذر يا أختي هذا راه مدخل من إبليس. اتق الله في نفسك يا آمنة أنت ما شاء الله عليك شكلك تخافي الله عز وجل. فنصيحة لك أوصلي الرحم. حنجاوبك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لكن بعد الاتصال أنا نقوله ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا أخي. من معي يا أخي؟ نعم معك الأخ بسام من تونس. من؟ بسام من تونس. أهلا وسهلا بيك وبأخوتك في تونس. نصلى الله أنه ينفس كربكم حتى أنتم ان شاء الله. ربي يبارك لك خير. مساء عليكم طيبة. الحمد لله رب العالمين في خير خير. الله يبارك لك. كيف حال الاخوة؟ والله ما شاء الله الحمد لله. تفضل اخونا. الحمد لله رب العالمين. يا شيخ نعم بالله بالنسبة لمسألة الرضاعة نعم لما الانسان يعني يعود عنده اخته من الرضاعة نعم لكن تأتي هذه يعني الاصغر منه يكون اخواته ولا الاكبر منه ولا اخواته كلنا اخوات. نعم اخواته كلنا. اي فهمتني؟ كلن خواته كلن. طيب نسمع ليك فيه. فهمتني ولا لا؟ طيب. ايه خواته كلن الكبيرة والصغيرة. الكبيرة والصغيرة. ايه بارك الله فيك يا خنا. ان شاء الله ان هي برنامج الرضاعة نحاول نخصص لها برنامج بإذن الله يا اخوانا بسام ان شاء الله. يا اخوان رأي صلة الرحم يا اخوان يعني سبب لدخول الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الرجل قال يا نبي الله أخبرني بعمل يدخلني من الجنة. خلينا نأخذ فترة شوية أخونا أستاذ إبراهيم نأخذ فترة نمشي شوية هيك باش يعني ما يرحش الحديث منه عرفت. ف النبي صلى الله عليه وسلم هذا طبعا الكلام هذا موجه لأختنا آمنة ولكل المستمعين. أحيانا تقدر تزور في واحد من أقاربك وهم يؤذ فيك يؤذ فيك وانت تزور ويؤذ فيك وانت تزور. النبي صلى الله عليه وسلم اسمعي ما اسمعي يا آمنة اسمعي يا آمنة. الحديث رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة عند أقرباء عند زي بنات خالاتك أصلهم يعني أنت توصلي فيهم يا آمنة ويقطعونني ما يجوني بكل وأحسن إليهم ويسيئون إلي. أنا نحسن إليهم وهم يسيئوا إلي. ركزي يا آمنة توصلي فيهم وهم يقطعوا مجوك. أنت تحسني إليهم وهم يؤذي فيك وأحلم عنهم ويجالون علي. أنت تصبري عليهم وتحملي وهم يزيدوا. فقال صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت، كأنك أنت توصل فيهم وتتحمل وتصبر وتحسن إليهم، فكأنما تسفهم المل. عارف السف؟ السف معروف، السف المل هو الرماد الحامي الذي يحمى ليدفن فيه الطعام لينضج. كأنك توكل فيهم الطعام التراب السف السافي هذا الحامي. ولا يزال معك من الله ظهير، أي معين، يعني مازال يا أختي آمنة معاك من الله ظهير معين ما دمت على ذلك. في اتصاله. ألو، السلام عليكم. رحمة الله. تفضل يا أخونا، من معي ومن أين؟ معك محمد من سبا إن شاء الله. مرحبتين أخوي محمد ومرحبتين أهل سبا كلها. حالك طيب إن شاء الله. نسأل الله يحفظكم ويحفظ أهل سبا جميعا يا رب. بالله بنسألك يا شيخ. أنا تفضل. أنا عسكري بهي. إيه. وصاحب عيلة بهي. تمام. والبلاد توفي ليبيا مشاكل من بين الطرفين، يقول لك فجر ليبيا والكرامة والواحد بهي. تمام. هم كيف بعضهم فجر ليبيا فجر ليبيا قصدك والكرامة. إيه. تمام تمام. قصدي اللي يجيك ويقول لك متى تمشي تحارب مثل حتى في طرابلس، يقول لك حتى كانت متت متت شهيد غادي. قصدي انا ما نبي نفهم الشيء هذا، كان هيك سوى متى تموت متى ماكش شهيد في منطقه ثانيه، ليش نقعد نحارب حتى نسيبها مراكز العمل هي علشان عسكري هذا نسيب الشيء هذا. هي الشهاده مش بالمنطقه يا اخوي محمد. ايه ما كيف انت تو انت من يقول لك تو المسلمين بعض اللي يقتلوا في بعض، يقول لك اللي مات يموت في منطقه شهيد شهيد. كيف يعني يا شيخ؟ يحاربوا في مناطق بعضهم توم بين يقولوا فجر ليبيا وبين الكرامة. تمام. يضربوا في بعضهم. تمام. هل هل هل القتال هل القتال من أجل لا إله إلا الله، من أجل إعلاء تحكيم شرع الله، والله من أجل كراسي؟ جاوبني بالله. أنا ما أنا أنت جاوبني محمد. أنا ما نش فهم السؤال، فهمت؟ أفهمني بس. هل القتال تو القتال اللي الآن من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله وتحكيم شرع الله، والله من أجل كراسي ومناصب؟ والله ما عرف نحن لا يكون في الكرامة يعمل فوجة ذيبة ما عرف. محمد سؤالي واضح، لا إله إلا الله محمد رسول. القتال اللي توا صاير. أنت انصحني على. ننصحك أنا يا أخي، أنت لما تبي تقاتل قاتل من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله، من أجل تحكيم شرع الله في البلاد اللي الآن العلمانيين. من الصحيح اللي بتمشي معاه؟ لا فجر ليبيا ولا كرامة الندم. إيه. تسمع فيها؟ نسمع فيك 100% عجباتك جاتك على الفاقة. لا والله هو هذا شنو تقول احسن. ايوه الله يفتح عليك. شو لكن انت تبرى، لازم تبرى يا اخويا تبرى. انت عسكري من امتى انت؟ انت عسكري من امتى؟ كيف انت عسكري من امتى؟ من امتى عسكري؟ لا تو خاصه انت تو تسيبهم يا ودي. شمالك وما لم يرى خطاهم يا تبي فيهم. ايوه تسيبهم عاد يشتغل لك على نيجيريا ولا النيجر ولا دير لك فلوس. نسأل الله يحفظ. تبعد منهم فكك منهم يا أخوي محمد، تبعد منهم فكك منهم. سيبهم والله، تبرى منهم. أعوذ بالله، أقول يا ربي تبت إليك واستغفرت يا ربي، توب منهم تبرى منهم. أسمع أخوي محمد، حتى بكي في واحد سألك على سؤال مثل الحبس وبرامج هذه، ما حتى نازل أنت فيك برامج بكي ما فهمتكش إن شنو هي المسألة. خلاف المسألة يقول عمر الشاي. إيه عارفة المسألة خلاف، في من قال يصلوا جماعة يصلوا الجمعة، وفي من قال لا يصلون. مسألة خلاف، والصحيح إنهم يصلون الجمعة. يصلوا جمعة. إيه يصلوا الجمعة. إيه صحيح. إيه إن شاء الله ما تكونش محبوس يا محمد بس. لا لا. هاي السلام عليكم. إن شاء الله. فيا أختي آمنة انتبهي، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أنا يا رسول الله نوصل فيهم ويقطعوا فيه وأحسن إليهم هم يسؤون علي وأصبر عنهم وأحلم عليهم هم يجالون علي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن كنت كما تقول يا آمنة، كان كنت أنت كيف ما تقول هنا أنت بالضبط توك، فكأنما تسفهم المل توكل فيهم السافي التراب الرقيق الحامي الحار. ولا يزال يا آمنة معك من الله ظهير ومعين ما دمت على ذلك. ما دمت إيش على ذلك؟ الواحد يحضر يا أخوان، ما يقدر يتبع في هواه ويتبع في الشيطان ويتبع في إبليس ويتبع في ويبي بعدين يقول لي يا شيخ كذا كذا. لا يا شيخ انتبه. بعض الناس يظن أنه يحسب أنه يحسنون صنعة. يحذر يا أخي، لازم توصل الرحم يا شيخ، ما فيهاش، إلا إذا كانت العائلة لا سمح الله عندهم في أخلاقهم مش كويسة. هني نجنب ونحفظ أبنائي. في اتصال، ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبتين يا أخي الحبيب، أهلا وسهلا، تفضل. يا شيخ فايز، شن حالك؟ حياك الله وبياك، من معي؟ ربي ينصرك إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. من معي؟ معك يا سعيد محمد. مرحبتين يا أخوي سعيد. مين يا سعيد؟ من سبا. من سبا، مرحبتين بك يا أخوي، نسأل الله يحفظك معها يا أخوي سعيد. اللهم آمين. يا شيخ، أنا بك يوم من الأيام يعني بك تخصصنا حلقة هكي باش تدافع عن إخواننا السنة هنا من المرجئة اللي تم يسموا فينا ان احنا خوارج. هذا ما شاء الله خصص هيك، والله نبيك هيك تخصص يوم هيك باش خويا محمد نقلني نقول لك من الاخير بكل، انا مش هنخصص حلقه، ما انا ندير لك حل سمع بكل، اللي هو او جنبي كرسي فاضي واي واحد يبي ناظر يجينا تفضل. يا ريت والله. ما يجوكش والله، ما يجوك الله، مشكلة، هذه مشكلة كبيرة والله. لا، وكرسيين يجيبوا اثنين، يجيبوا 14، يجيبوا ربيع بنروح جينا، ما عندناش مشكلة، نحن أصحاب حق وننظروا عليه. هو هيك ينظر الإخوان وينظروا لك، كل ما يقول لك ربيع المدخلي، ربيع المدخلي، ليش ما ما ما, ما, ما يطلع وينظر الإخوان وكذا باش نشوفوا من على الحق. خلوا يجونا هنا، يجونا أي واحد منهم عندنا كرسي فاضي يجي قاعد، ما عندناش مشكلة. تتذكر قناة صفا؟ صفا أنا. لما ينظروا في الشيعة مش كرسي فاضي؟ فاضي. انك تو كرسيين فاضيات يا محمد. يا ريت الله ينصركم. الله يبارك فيك. هاي يا اخوي سعيد، هاي شكرا، بارك الله فيك. النبي صلى الله عليه وسلم يعني امرنا يا اخوان بصلة الرحم، فلنتقي الله عز وجل ونرجع الى الله عز وجل. يعني شوف انت ابو سفيان لما عدى الهرقة، أول من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم هرقة، يقول له شنو يقول لكم، شنو يقول لكم محمد هذا اللي طلع صلى الله عليه وسلم، شنو يقول لكم، يقول لهم قال كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والصلة والعفاف والصلة. الأسباب التي تعين الإنسان أو تكون سببا في قطيعة الرحم يا أخوان، الجهل وضعف الدين والكبر والتقليد الوالدين، قلت في ابوه قلت في ابوه وامه، والانقطاع الطويل والعتاب الشديد، كثرة العتاب والشح والبخل والتكلف عند الزيارة، يجيب مصاريف يقعد ولا ما بيعد يقول لك لا ما عنديش يفوت. فنسأل الله ان شاء الله يا اخوان ان ان ان, إن ايضا من اسباب الشقاق اخوان تأخير الميراث، وهذه كارثة جميلة يدور فيها الليبيين الا ما رحم الله في الاراضي، يقول لك البنت ما ترضش في الأرض. سبحان الله يا أخي، هذا منين يا شيخ؟ أنت تشرع من دون الله عز وجل ولا كيف؟ الله عز وجل المرأة ترث في الأرض، في الحوش، في الفلوس، في الذهب، ترث. ما تقول لي ما ترث. أعتقد أن وقت البرنامج انتهى، فنقول لكم نسأل الله أن يحفظكم من كل سوء ويحفظ بلادنا يا رب العالمين من كل سوء، ونسأل الله أن ينفس على إخواننا الأسرى في كل مكان، ينفس كربهم، ونسأل الله أن يفك أسرهم، ونسأل الله أن ينصر دولة إسلام يا رب العالمين، ويعزهم ويقويهم، ونسأل الله أن ما يشمت فيهم أعداء. وفي نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أقول أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سموت بالدين عن دنيا الدناءاتي، رفعت رايات إقبال وإخبار. آداب إسلامية غائبة، آداب إسلامية غائبة، آداب إسلامية غائبة، برنامج مباشر يتناول الآداب الإسلامية التي غابت عنا، التي غابت عنا، ويبينها بأسلوب بسيط وسهل، ويبينها بأسلوب بسيط وسهل. آداب إسلامية غائبة، من إعداد وتقديم الشيخ فائز عطية. رأيك يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فيك، لأن الله قال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. إن الله قال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. اتقوا الله، اتقوا الله. آداب إسلامية غائبة، آداب إسلامية غائبة، تنفيذ إبراهيم الهمالي. بعد ما سئمت رجلي من السير فيه واحلي الملذات.